رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة الأعراف من تفسيره الجامع لأحكام القرآن قوله تعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هم هذه الأمة. وروي أنه قال: هذه لك وقد أعطى الله قوم موسى مثلها. وقرأ هذه الآية وقال: إن من أمتي قوما على الحق حتى ينزل عيسى ابن مريم. فدلت الآية على أن الله عز وجل لا يخلي الدنيا في وقت من الأوقات من داع يدعو إلى الحق. قوله تعالى: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. اقرأ برميل. صلى الله عليكم شيخنا، نفع الله بكم، آمين. قال قوله تعالى: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. أخبر تعالى عن من كذب بآياته أنه سيستدرجهم. قال ابن عباس: هم أهل مكة. والاستدراج هو الأخذ بالتدريج منزلة بعد منزلة، والدرج لف الشيء، يقال أدرجته ودرجته، ومنه أدرج الميت في أكفانه، وقيل هو من الدرجة من الدراجة، ولا إيه؟ أنا ضبط نعم، أي الضبط؟ الدرجة. الدرجة، أحسن الله عليكم. ودرجته ويقال، طيب، فالاستدراج أن يحط درجة بعد درجات إلى المقصود. قال الضحاك: كلما جددوا لنا معصية جددنا لهم نعمة. وقيل لذي النون: ما أقصى ما يخدع به العبد. قال: بالألطاف والكرامات. سترك يا رب. لذلك قال سبحانه: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. نسبغ عليهم النعم وننسيهم الشكر. وأنشدوا: أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنت، ولم تخف سوء ما يأتي به القدر، ولم تخف. نعم. وسالمتك الليالي فاغتررت بها، وعند صفو الليالي يحدث الكدر. قوله تعالى: وأملي لهم إن كيدي متين. قوله تعالى: وأملي لهم، أي أطيل لهم المدة وأمهلهم وأؤخر عقوبتهم. إن كيدي أي مكري متين أي شديد قوي. وأصله من المتن، وهو اللحم الغليظ الذي على جانب الذي عن جانب الصلب. قلت: نازلت في المستهزئين من قريش، قتلهم الله في ليلة واحدة بعد أن أمهلهم مدة. نظيره: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. وقد تقدم قوله تعالى: ولم يتفكروا، ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. قوله تعالى: ولم يتفكروا، أي فيما جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم. والوقف على يتفكروا حسن. ثم قال: ويا بصاحبهم من جنة، رد لقولهم: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وقيل نزلت بسبب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة على الصفا يدعو قريشا فخذا فخذا، فيقول: يا بني فلان، يحذرهم بأس الله وعقابه. فقال قائلهم: إن صاحبه ما زال مجنون، بات يصوت حتى الصباح. قوله تعالى: ولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، فبأي حديث بعده يؤمنون. قوله تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. فيه أربع مسائل. الأولى قوله تعالى: أولم ينظروا، عجب من إعراضهم عن النظر في آياته ليعرفوا كمال قدرته حسب ما بيناه في سورة البقرة. والملكوت من أبنية المبالغة، ومعناه الملك العظيم، وقد تقدم. الثانية: استدل بهذه الآية وما كان مثلها من قوله: قل ينظروا ماذا في السماوات والأرض، وقوله تعالى: ولم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، وقوله: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، الآية، وقوله: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. من قال بوجوب النظر في آياته والاعتبار بمخلوقاته. قالوا: وقد ذم الله تعالى من لم ينظر، وسلبهم الانتفاع بحواسهم، فقال لهم: قلوب لا يفقهون بها، الآية. وقد اختلف العلماء في أول الواجبات، هل هو النظر والاستدلال أو الإيمان الذي هو التصديق الحاصل في القلب الذي ليس من شرط صحته المعرفة. فذهب القاضي وغيره، ده البقلاني، فذهب القاضي وغيره إلى أن أول الواجبات النظر والاستدلال، إلى أن الله تبارك وتعالى لا يعلم ضرورة، وإنما يعلم بالنظر والاستدلال بالأدلة التي نصبها لمعرفته. وإلى هذا ذهب البخاري رحمه الله حيث بوب في كتابه باب العلم قبل القول والعمل قول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال القاضي: من لم يكن عالما بالله فهو جاهل، والجاهل به كافر. قال ابن رشد في مقدماته: وليس هذا بالبين، لأن الإيمان يصح باليقين الذي قد يحصل لمن هداه الله بالتقليد وبأول وهلة من الاعتبار بما أرشد الله إلى الاعتبار به في غير ما آية. قال: وقد استدل الباجي على من قال إن النظر والاستدلال أول الواجبات بإجماع المسلمين في جميع الآثار على تسمية العامة والمقلد مؤمنين. قال: فلو كان ما ذهبوا إليه صحيحا لما صح أن يسمى مؤمنا إلا من عنده علم بالنظر والاستدلال. قال: وأيضا فلو كان الإيمان لا يصح إلا بعد النظر والاستدلال لجاز للكفار إذا غلب عليهم المسلمون أن يقولوا لهم: لا يحل لكم قتلنا، لأن من دينكم أن الإيمان لا يصح إلا بعد النظر والاستدلال، فأخبرونا حتى ننظر ونستدل. قال: نعم شيخنا. ارجع ثاني كده: وقد اختلف العلماء في أول الواجبات. أحسن الله إليكم. وقد اختلف العلماء في أول الواجبات هل هو النظر والاستدلال أو الإيمان الذي هو التصديق الحاصل في القلب الذي ليس من شرط صحته المعرفة. فذهب القاضي وغيره إلى أن أول الواجبات النظر والاستدلال، لأن الله تبارك وتعالى لا يعلم ضرورة، وإنما يعلم بالنظر والاستدلال بالأدلة التي نصبها لمعرفته. وإلى هذا ذهب البخاري رحمه الله حيث بوب في كتابه باب العلم قبل القول والعمل قول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله. وهذا الاستدلال أو قوله بأن هذا مذهب البخاري غير صحيح أصلا. نعم صلى الله عليه. ليس معنى قول البخاري أن أول الواجبات النظر، بل أول الواجبات معرفة الله سبحانه وتعالى بالقلب. نعم صلى الله عليه. علم الله، العلم بالله سبحانه وتعالى، وهذا العلم لا يحتاج لنظر ولا مقدمات، بل هو ضرورة من الضرورات. صحيح. وقوله لأن الله تبارك وتعالى لا يعلم ضرورة، هذا غير صحيح. نعم. بل هي ضرورة موجودة في قلوب أو في فطر الناس جميعا. نعم. صلى الله. وحين يكتمل عقل الإنسان إذا بلغ لا حجة له. أي نعم. أحسن الله. وإلى هذا ذهب البخاري حيث بوب كتاب باب العلم قبل القول والعمل لقوله فاعلم أنه. نعم. قال القاضي: من لم يكن عالما بالله فهو جاهل، والجاهل به كافر. وعايز يقول إن إيمان المقلد لا يصح، وده كلامه يعني؟ أي نعم، وده كلام غير صحيح طبعا. يعني ليس من شرط الإيمان أن يكون عالما بالنظر يعني والاستدلال والأدلة والعقليات وما إلى ذلك. فطرة مفطورة عليها، يعرف الله بقلبه. صحيح. أحسن الله إليكم. قال القاضي: من لم يكن عالما بالله فهو جاهل، والجاهل به كافر. قال ابن رشد في مقدماته بيرد عليه بقى. نعم. ورد على الكلام ده: وهذا ليس بالبين، لأن الإيمان يصح باليقين الذي قد يحصل لمن هداه الله بالتقليد وبأول وهلة من الاعتبار بما أرشد الله إلى الاعتبار به في غير ما آية. قال: وقد وعايز يقول إن أول جزء من النظر والاستدلال هو ده الواجب على الإنسان، أول واجب. ده كلام ابن رشد. أيوه أنا بنفهم بس الكلام الموجود بغض النظر عن صحته. أحسن الله إليك. وبأول وهلة من الاعتبار بما أرشد الله إلى الاعتبار به في غير ما آية. قال: وقد استدل الباجي على من قال إن النظر والاستدلال أول الواجبات بإجماع المسلمين في جميع الآثار على تسمية العامة والمقلد مؤمنين. هذا يرد على من قالوا إن أول واجب النظر والاستدلال نظر. نعم. إجماع المسلمين في جميع الآثار على تسمية العامة والمقلد مؤمنين. يعني ليس عنده آلية النظر. تمام. لأن الأفهام تتفاوت، واحد مخ تخين، واحد ذكي، واحد صح. المهم أن الكل يحكم له بالإيمان، وإن أوصله إلى ذلك ما كان في فطرته أو ما كان عليه من تقليد العالم. نعم. أحسن الله إليكم. إجماع المسلمين في جميع الأعصار على تسمية العامة والمقلد المؤمنين. صحيح. ويعاملوا معاملة المسلمين من أول ما يولدون، يعني هو مسلم. أي نعم. أحسن الله إليكم. قال: فلو كان ما ذهبوا إليه صحيحا لما صح أن يسمى مؤمنا إلا من عنده علم بالنظر والاستدلال. أي قال: نعم. وأيضا فلو كان الإيمان، نعم، أي قال: نعم، فلو لو كلامهم صحيح يبقى محدش هيبقى مؤمن إلا اللي عنده نظر، اللي عنده عقل يفكر ويدبر ومقدمات وبعدين يصل إلى نتائج، وهذا مش في كل الناس. نعم، الناس متفاوتة، صحيح. ده بالأغلب ما عندهمش الأهلية دي. وإلا كان كلهم بقى علماء. أي نعم. أحسن الله إليكم. قال: وأيضا فلو كان الإيمان لا يصح إلا بعد النظر والاستدلال، لجاز للكفار إذا غلب عليهم المسلمون أن يقولوا لهم: لا يحل لكم قتلنا، لأن من دينكم أن الإيمان لا يصح إلا بعد النظر والاستدلال، فأخرونا حتى ننظر ونستدل. قال: وهذا انتظروا يؤدي إلى تركهم على كفرهم. ايوه انتظروا عشان نفكر احنا، مش ناخذ وقتنا برضه. لا يحل لكم قتالنا، نحن في وقت قال: النظر. وهذا ي... نعم قال هذا قال وهذا يؤدي إلى تركهم على كفرهم، وألا يقتلوا حتى ينظروا ويستدلوا. اي قلت: نعم. هذا هو الصحيح في الباب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وترجم ابن المنذر في كتاب الإشراف: ذكر صفة كمال الإيمان أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الكافر إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن كل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق وأبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام وهو بالغ صحيح العقل، أنه مسلم، وإن رجع بعد ذلك وأظهر الكفر كان مرتدا، يجب عليه ما يجب على المرتد. وقال أبو حفص الزنجاني: وكان شيخنا القاضي أبو جعفر أحمد بن محمد السنجاني يقول، يعني الزنجاني، قال الزنجان. قال أبو حفص الزنجاني: وكان شيخنا القاضي أبو جعفر أحمد بن محمد السمناني يقول: أول الواجبات الإيمان بالله وبرسوله وبجميع ما جاء به، ثم النظر والاستدلال المؤديان إلى معرفة الله تعالى، فيتقدم وجوب الإيمان بالله تعالى عنده على المعرفة بالله. قال: وهذا أقرب إلى الصواب وأرفق بالخلق، لأن أكثرهم لا يعرفون حقيقة المعرفة والنظر والاستدلال. فلو قلنا إن أول الواجبات المعرفة بالله لأدى إلى تكفير الجم الغفير والعدد الكثير، وأن لا يدخل الجنة إلا أحد الناس، وذلك بعيد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قطع بأن أكثر أهل الجنة أمته، وأن أمم الأنبياء كلهم أو كلهم صف واحد، وأمته 80 صفا، وهذا بين لا إشكال فيه، والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. لا شك أن النظر والاستدلال يزيد الإيمان، أليس كذلك؟ طبعا طبعا، فالإيمان هنا متفاوت. كلما ازداد الإنسان معرفة وعلما ازداد معرفة نعم، وازداد أحسن الله إيمانا، إليكم. وأن المعرفة فعل القلب. تمام سيد، ربنا يحفظكم يا رب. بس هو هنا بيتكلم عن المعرفة الناشئة عن نظر واستدلال، صح؟ أي غير نعم، يعني عاوز يقول العلم حاجة بعد الإيمان. والمعرفة حاجة. بعد الإيمان، يعني في إيمان وبعد كده معرفة ناشئة عن نظر واستدلال، صح كده؟ أي نعم، تمام سيد، أحسن الله إليك. أول الواجبات الإيمان ولا بالله، الإيمان، نعم نعم، نعم ثم أحسن الله. النظر والاستدلال. جزاكم الله خير. الثالثة أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بتوحيد أي الله. نعم. الثالثة: ذهب بعض المتأخرين والمتقدمين من المتكلمين إلى أن من لم يعرف الله تعالى بالطرق التي طرقوها والأبحاث التي حرروها لم يصح إيمانه وهو كافر، بس نسيده. فيلزم على هذا تكفير أكثر المسلمين، وأول من يبدأ بتكفيره آباؤه وأسلافه وجيرانه. وقد أورد على بعضهم هذا فقال: لا تشنع علي بكثرة أهل النار. أورد على بعضهم، وقد أورد على بعضهم، نعم، وقد أورد على بعضهم هذا فقال: لا تشنع علي بكثرة أهل النار. وكما قال يعني هو معترف.

وكان شيوخنا يستحبون أن ينظر المرء في الآيات الحكمية التي جمعت هذه الأوصاف العلمية، كيف أزهو من رجيعه؟ أبد الدهر ضجيعه من رجيعه؟ فهو منه. نعم، كيف يزهو من من رجيعه أبد الدهر رجيعه؟ ضجيعه؟ نعم، كيف يزهو من رجيعه أبد الدهر ضجيعه، فهو منه وإليه وأخوه ورضيعه، وهو يدعوه إلى الحش بصغر فيطيعه. نعم مستحيل. قوله تعالى: وما خلق الله من شيء، معطوف على ما قبله أي وفيما خلق الله من الأشياء، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم أي وفي آجلهم التي عسى أن تكون قد قربت، وهو في موضع خفض معطوف على ما قبله. وقال ابن عباس: أراد باقتراب الأجل يوم بدر ويوم أحد. فبأي حديث بعده يؤمنون، أي بأي قرآن غير ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم يصدقون؟ وقيل الهاء للأجل على معنى بأي حديث بعد الأجل يؤمنون، حين لا ينفع الإيمان، لأن الآخرة ليس بدار تكليف. قوله تعالى: ومن يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون، بين أن إعراضهم لأن الله ضلهم، وهذا رد على القدرية. ويذرهم في طغيانهم بالرفع على الاستئناف، وقرئ بالجزم حملا على موضع الفاء وما بعدها. يعمهون أي يتحيرون، وقيل يترددون، وقد مضى في أول البقرة مستوفى. قوله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قوله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، أيان سؤال عن الزمان مثل متى. قال الراجز: أيان تقضي حاجتي، أيان أيانا، أما ترى لنجحها أوانا. وكانت اليهود تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت نبيا فأخبرنا عن الساعة متى تقوم. وروي أن المشركين قالوا ذلك لفرط الإنكار. ومرساها في موضع رفع بالابتداء عند سيبويه، والخبر أيان، وهو ظرف مبني على الفتح بني لأن فيه معنى الاستفهام. ومرساها بضم الميم من أرساها الله أي أثبتها، أي متى مثبتها، أي متى وقوعها. وبفتح الميم من رست أي ثابتت ووقفت مرساها. ومنه قدور الراسي ومنه وقدور الراسيات. قال قتادة أي ثابتات. قل إنما علمها عند ربي ابتداء وخبر، أي لم يبينها لأحد حتى يكون العبد أبدا على حذر، لا يجليها لا يظهرها لوقتها أي في وقتها إلا هو. والتجلية إظهار الشيء، يقال جلى لي فلان للخبر إذا أظهره وأوضحه. ومعنى ثقلت في السماوات والأرض خفي علمها على أهل السماوات والأرض، وكل ما خفي علمه فهو ثقيل على الفؤاد. وقيل كبر مجيئها على أهل السماوات والأرض عن الحسن وغيره. ابن جريج والسدي قال: عظم وصفها على أهل السماوات والأرض. وقال قتادة وغيره: المعنى لا تطيقها السماوات والأرض لعظمها، لأن السماء تنشق والنجوم تتناثر والبحار تنضب ولا تنضب مضيبة ينضب. وقيل المعنى تنضب. ثقلت المسألة عنها ينضب. نعم. لا تأتيكم إلا بغتة أي فجأة، مصدر في موضع الحال. يسألونك كأنك حفي عنها أي عالم بها كثير السؤال عنها. قال ابن فارس: الحفي العالم بالشيء، والحفي المستقصي في السؤال. قال الأعشى: فإن تسألي عني فيا رب سائل حفي عن الأعشى به قد أصعد، حيث أصعد عفوا حيث. يقال أحفى في المسألة وفي الطلب، فهو محف وحفي على التكثير، فهو محف وحفي على التكثير، مثل مخضب مخصب وخصيب. قال محمد بن يزيد المبرد: المعنى يسألونك كأنك حفي بالمسألة عنه أي ملح، يذهب إلى أنه ليس في الكلام تقديم وتأخير. وقال ابن عباس وغيره: هو على التقديم والتأخير. والمعنى يسألونك عنها كأنك حفي بهم أي حفي ببرهم وفرح بسؤالهم، وذلك لأنهم قالوا بيننا وبينك قرابة فأسر إلينا بوقت الساعة. قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ليس هذا تكريرا، ولكن أحد العلمين لوقوعها والآخر لكنهها. قل إنما علمها عند الله ولكن علمها عند الله ده الوقوع، ولكن أكثر الناس لا يعلمون كنهها حقيقتها. نعم، علم مثبت وعلم منفي. نعم، أحسن الله إليكم. قوله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قوله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، أي لا أملك أن أجلب إلى نفسي خيرا ولا أدفع عنها شرا، فكيف أملك علم الساعة؟ وقيل لا أملك لنفسي الهدى والضلال إلا ما شاء الله في موضع نصب بالاستثناء، والمعنى إلا ما شاء الله أن يملكني ويمكنني منه. وأنشد سيبويه مهما شاء بالناس يفعلي، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، المعنى لو كنت أعلم ما يريد الله عز وجل مني من قبل أن يعرفنيه لفعلته. وقيل لو كنت أعلم متى يكون لي النصر في الحرب لقاتلت فلم أغلب. وقال ابن عباس لو كنت أعلم سنة الجدب لهيأت لها في زمن الخصب ما يكفيني. وقيل المعنى لو كنت أعلم التجارة التي تنفق تروج يعني صلى الله عليه، لو كنت أعلم التجارة التي تنفق لاشتريتها وقت كسادها. وقيل المعنى لو كنت أعلم متى أموت لاستكثرت من العمل الصالح، عن الحسن بن جريج. وقيل المعنى لو كنت أعلم الغيب لأجبت عن كل ما أسأل عنه، وكله مراد والله أعلم. وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، هذا استئناف كلام أي ليس بي جنون لأنهم نسبوه إلى الجنون. وقيل هو متصل، والمعنى لو علمت الغيب لما مسني سوء ولا حذرت. قوله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. فيه سبع مسائل. الأولى قوله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة. قال جمهور المفسرين المراد بالنفس الواحدة آدم، وجعل منها زوجها يعني حواء ليسكن إليها ليأنس بها ويطمئن، وكان هذا كله في الجنة. ثم ابتدأ بحالة أخرى هي في الدنيا بعد هبوطهما. فقال فلما تغشاها كناية عن الوقاع حملت حملا خفيفا، كل ما كان في بطن أو على رأس شجرة فهو حمل بالفتح، وإذا كان على ظهر أو على رأس فهو حمل بالكسر. وقد حكى يعقوب في حمل النخلة الكسرة، وقال أبو سعيد السيرافي يقال في حمل المرأة حمل وحمل، يشبه مرة لاستبطانه بحمل المرأة، ومرة لبروزه وظهوره بحمل الدابة. والحمل أيضا مصدر حمل عليه يحمل حملا إذا مال، فمرت إذا صال يحمل عليهم إذا صال عندي مال إذا صال صاد نعم صاد صلى الله عليه. فمرت به أي المني أي استمرت بذلك الحمل الخفيف. تفضل شيخ اقرأ. حاضر. فمرت به يعني المني أي استمرت بذلك الحمل الخفيف. يقول تقوم وتقعد وتقلب ولا تكترث بحمله إلى أن ثقل، عن الحسن ومجاهد وغيرهما. وقيل المعنى فاستمر بها الحمل فهو من المقلوب، كما تقول أدخلت القلنسوة في رأسي. وقرأ عبد الله بن عمر فمارت به بألف والتخفيف من مار يمور إذا ذهب وجاء وتصرف. وقرأ ابن عباس ويحيى بن يعمر فمارت به خفيفة من المرية أي شكت فيما أصابها. الشك هل هو حمل أي شكت فيما أصابها هل هو حمل أو مرض أو نحو ذلك. الثانية قوله تعالى فلما أثقلت صارت ذات ثقل، كما تقول أثمر النخل، وقيل دخلت في الثقل كما تقول أصبح وأمسى. دعوا الله ربهما، الضمير في دعوا عائد على آدم وحواء، وعلى هذا القول ما روي في قصص هذه الآية أن حواء لما حملت أول حمل لم تدري ما هو، وهذا يقوي قراءة من قرأ فمرت به بالتخفيف فجازعت بذلك فوجد إبليس السبيل إليها. قال الكلبي إن إبليس أتى حواء في صورة رجل لما أثقلت في أول ما حملت، فقال ما هذا الذي في بطنك؟ قالت ما أدري، قال إني أخاف أن يكون بهيمة، فقالت ذلك لآدم، فلم يزال في هم من ذلك، ثم عاد إليها فقال هو من الله بمنزلة، فإن دعوت الله فولدت إنسانا أفتسمينه بي؟ قالت نعم، قال فإني أدعو الله فأتاها وقد ولدت، فقال سميه باسمي، فقالت وما اسمك؟ قال الحارث، ولو سمى لها نفسه لعرفته، فسمته عبد الحارث. ونحو هذا مذكور في ضعيف الحديث في الترمذي وغيره. وفي الإسرائيليات كثير ليس لها ثبات، فلا يعول عليها من له قلب، فإن آدم وحواء عليهما السلام وإن غرهما بالله الغرور فلا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، على أنه قد سطر وكتب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خدعهما مرتين، خدعهما في الجنة وخدعهما في الأرض. وعوض هذا بقراءة السلمي أتشركون، عما تشركون، على الله عما تشركون، أتشركون فين دي يا سيد؟ تشركون في إيه؟ وعوض هذا بقراءة السلمي أتشركون في همزة؟ ولا يقصد آخر الآية، آخر الآيتين، فتعالى الله عما تشركون، فتشركون يعني بقولكم أو بتسميتكم، نقصد ده في أنهي آية يعني؟ دعوا الله فلما أتاهم صلى الله عليه وسلم، فلما أتاهم فيما أتاهم الله عمه شقرين فين ده. هي الآية آخرها، الآية الثانية آخرها، تعالى الله عما يشركون. نعم هو يقصد كده، أصل الهمزة دي. طيب، ومعنى صالحا يريد ولدا سويا، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. واختلف العلماء في تأويل الشرك المضاف إلى آدم وحواء. دي في أي آية قراءة السلمي دي؟ هنا ولا في آية تانية ولا؟ طيب، واختلف العلماء في تأويل الشرك المضاف إلى آدم وحواء وهي الثالثة. قال المفسرون كان شركا في التسمية والصفة لا في العبودية والربوبية. وقال أهل المعاني إنهما لم يذهبا إلى أن الحارث ربهما بتسميتهما ولدهما عبد الحارث، لكنهما قصدا إلى أن الحارث كان سبب نجاة الولد فسمياه به كما يسمي الرجل نفسه عبد ضيفه على جهة الخضوع له، لا على أن الضيف ربه، كما قال حاتم وإني لعبد الضيف ما دام ثاويا وما في إلا تيك من شيمة عبدي. وقال قوم إن هذا راجع إلى جنس الآدميين والتبيين عن حال المشركين من ذرية آدم عليه السلام، وهو الذي يعول عليهم. فقوله جعل له يعني الذكر والأنثى الكافرين، ويعني به الجنسان، ويعنى به الجنسان، ودل على هذا فتعالى الله عما يشركون، ولم يقل يشركان، وهذا قول حسن. وقيل المعنى هو الذي خلقكم من نفس واحدة، من هيئة واحدة وشكل واحد، وجعل منها زوجها أي من جنسها، فلما تغشاها يعني الجنسين. وعلى هذا القول لا يقول لآدم وحواء ذكر في الآية، فإذا آتاهما الولد صالحا سليما سويا كما أراداه صرفاه عن الفطرة إلى الشرك، فهذا فعل المشركين. قال صلى الله عليه وسلم ما من ولد إلا يولد على الفطرة، في رواية الملة، أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. قال عكرمة لم يخص بها آدم، ولكن جعلها عامة لجميع الخلق بعد آدم. وقال الحسين بن الفضل وهذا أعجب إلى أهل النظر لما في القول الأول من المضاف من العظائم بنبي الله آدم، وقرأ أهل المدينة وعاصم شركا، جعل له شركا على التوحيد، وأبو عمرو وسائر أهل الكوفة بالجمع مثل على مثل فعلاء جمع شريك. وأنكر الأخفش سعيد القراءة الأولى وهي صحيحة على حذف المضاف، أي جعل له ذا شرك مثل واسأل القرية، فيرجع المعنى على أنهم جعلوا له شركاء. الرابعة، ودلت الآية على أن الحمل مرض من الأمراض، روى ابن القاسم ويحيى عن مالك أنه قال أول الحمل بشر وسرور وآخره مرض من الأمراض، وهذا الذي قاله مالك إنه مرض من الأمراض يعطيه ظاهر قوله دعا والله ربهما. وهذه الحالة مشاهدة في الحمال، ولأجل عظم الأمر وشدة الخطب جعل موتها شهادة كما ورد في الحديث. وإذا ثبت هذا من ظاهر الآية فحال الحامل حال المريض في أفعاله، ولا خلاف بين علماء الأمصار أن فعل المريض فيما يهب ويحابي في ثلثه، وقال أبو حنيفة والشافعي إنما يكون ذلك في الحامل بحال الطلق، فأما قبل ذلك فلا، واحتجوا بأن الحمل عادة والغالب فيه السلامة. قلنا كذلك أكثر الأمراض غالبه السلامة، وقد يموت من لم يمرض. الخامسة، قال مالك إذا مضت الحامل 6 أشهر من يوم حملت لم يجز لها قضاء في مالها إلا الثلث. ومن طلق زوجته وهي حامل طلاقا بائنا فلما أتى عليها 6 أشهر أراد ارتجاعها لم يكن له ذلك، لأنها مريضة ونكاح المريض لا يصح. السادسة، ايه قال الكلام ده؟ يحيى، نعم سيد، بقول ايه الكلام الغريب ده؟ السادسة، ها السادسة، قال يحيى وسمعت مالكا يقول في الرجل يحضر القتال، يحضر، إنه إذا زحف في الصف للقتال لم يجز له أن يقضي في ماله شيئا إلا في الثلث، وإنه بمنزلة الحامل والمريض المخوف عليه ما كان بتلك الحال، ويلتحق بهذا المحبوس للقتل في قصاص. وخالف في هذا أبو حنيفة والشافعي وغيرهما. قال ابن العربي وإذا استوعبت النظر لم ترتب في أن المحبوس على القتل أشد حالا من المريض، وإنكار ذلك غفلة في النظر، فإن سبب الموت موجود عندهما كما أن المرض سبب الموت. قال الله تعالى ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وقال رويشد الطائي يا أيها الراكب المزجي مطيته سائل بني أسد ما هذه الصوت، وقل لهم بادروا بالعذر والتمسوا قولا يبرئكم إني أنا الموت. ومما يدل على هذا قوله تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. فكيف يقول الشافعي وأبو حنيفة الحال الشديدة إنما هي المبارزة، وقد أخبر الله عز وجل عن مقاومة العدو وتداني الفريقين بهذه الحالة العظمى من بلوغ القلوب الحناجر ومن سوء الظنون بالله ومن زلزلة القلوب واضطرابها. هل هذه حالة ترى على المريض أم لا؟ هذا ما لا يشك فيه منصف، وهذا لمن ثبت في اعتقاده وجاهد في الله حق جهاده وشاهد الرسول وآياته، فكيف بنا؟ السابعة، وقد اختلف علماؤنا في راكب البحر وقت الهول، هل حكمه حكم الصحيح أو الحامل؟ فقال ابن القاسم حكمه حكم الصحيح، وقال ابن وهب وأشهب حكمه حكم الحامل إذا بلغت 6 أشهر. قال القاضي أبو محمد وقولهما أقيس، لأنها حالة الخوف على النفس كإثقال الحمل، ولا أثقال، حالة الخوف. لأنها حالة خوف، عفوا، لأنها حالة خوف على النفس كإثقال الحمل. قال ابن يعني العربي وابن القاسم جعل الحامل إذا بلغ 6 أشهر أصلا وقاسوا عليه أحوال أخرى. قال ابن العربي وابن القاسم لم يركب البحر ولا رأى دودا على عود، ومن أراد أن يوقن بالله أنه الفاعل وحده لا فاعل معه، وأن الأسباب ضعيفة لا تعلق لموقن بها، ويتحقق التوكل والتفويض، فليركب البحر. يا سلام. أجل يعني ابن القاسم يعني كان مرفه يعني ملوش في ايوه السكة دي. لا بيقول كلام مش عن تجربة يعني. قوله تعالى أيشركون بالله ما لا تشركون، يبقى هو قصده الآية دي، قراءة السلمي، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. تمام، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. قوله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا أي أيعبدون ما لا يقدر على خلق شيء وهم يخلقون، أي الأصنام مخلوقة. وقال يخلقون بالواو والنون لأنهم اعتقدوا أن الأصنام تضر وتنفع، فأجريت مجرى الناس كقوله في فلك يسبحون، وقوله يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، أي الأصنام لا تنصر ولا تنتصر. قوله تعالى وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. قوله تعالى وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، قال الأخفش أي وإن تدعوا الأصنام إلى الهدى لا يتبعوكم، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. قال أحمد بن يحيى ثعلب يعني، لأنه رأس آية، يريد أنه قال أم أنتم صامتون ولم يقل أم صمتم، وصامتون وصمتم عند سيبويه واحد. وقيل المراد من سبق في علم الله أنه لا يؤمن، وقرئ لا يتبعوكم مشددا ومخففا، أتبعوكم لغتان بمعنى. وقال بعض أهل اللغة أتبعه مخففا إذا مضى خلفه ولم يدركه، واتبعه مشددا إذا مضى خلفه فأدركه. قوله تعالى إن الذين يتدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. قوله تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم حاجهم في عبادة الأصنام، تدعون تعبدون، وقيل تدعونها آلهة من دون الله أي من غير الله، وسميت الأوثان عبادا لأنها مملوكة لله مسخرة. الحسن قال المعنى أن الأصنام مخلوقة أمثالكم، ولما اعتقد المشركون أن الأصنام تضر وتنفع أجراها مجرى الناس فقال فادعوهم ولم يقل فادعوهن. وقال عباد ومعنى فادعوهم فاطلبوا منهم النفع والضر. فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين أن عبادة الأصنام تنفع. وقال ابن عباس معنى فادعوهم فاعبدوهم. ثم وبخهم الله تعالى وسفع عقولهم فقال ألهم أرجل، ثم وبخهم الله تعالى وسفع عقولهم فقال أم لهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها. الآية أي أنتم أفضل منهم فكيف تعبدونهم. والغرض بيان جهلهم لأن المعبود يتصف بالجوارح. وقرأ سعيد بن جبير إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم بتخفيف إن الذين عفوا إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم عبادا أمثالكم ثاني. وقرأ سعيد بن جبير إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم بتخفيف إن وكسرها لالتقاء الساكنين ونصب عبادا بالتنوين وأمثالكم بالنصب. والمعنى ما الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم والغرض إن التي بمعنى ليس الآية بعد الآية أي أنتم أفضل منهم فكيف تعبدونهم. والغرض بيان جهلهم لأن المعبود لا يتصف بالجوارح، مش يتصف بالجوارح لا يتصف. أنا صح كده عمال أقول إيه هو عايزه ليه. صلى الله عليه. أي أنتم أفضل منهم فكيف تعبدونهم. والغرض بيان جهلهم لأن المعبود لا يتصف بالجوارح. طبعا الإطلاق ده وصف الجارحة يعني عادة يعني أن المعبود غير العابد. نعم ليس كمثله شيء سبحانه. نعم. وقرأ سعيد بن جبير إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم بتخفيف إن وكسرها لالتقاء الساكنين ونصب عبادا للتنوين بالتنوين أمثالكم بالنصب. والمعنى ما الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم أي هي حجارة وخشب، فأنتم تعبدون ما أنتم أشرف منه. التي يبادي إن التي بمعنى ليس. نعم. تعمل عمل ليس. قال النحاس وهذه قراءة لا ينبغي أن يقرأ بها من ثلاث جهات، أحدها أنها مخالفة للثواب، والثانية أن سيبويه يختار الرفع في خبر إن إذا كانت بمعنى ما، فيقول إن زيد منطلق لأن عمل ما ضعيف وإن بمعناها فهي أضعف منها. والثالثة أن الكسائي زعم أن إن لا تكاد تأتي في كلام العرب بمعنى ما إلا أن يكون بعدها إيجاب، كما قال عز وجل إن الكافرون إلا في غرور. فليستجيبوا لكم الأصل أن تكون اللام مكسورة فحذفت الكسرة لاتقالها، ثم قيل في الكلام حذف المعنى فدعوهم إلى أن يتبعوكم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين أنهم آلهة. وقرأ أبو جعفر وشيبة شيبة النصاح أم لهم أيدي يبطشون بها بضم الطاء وهي لغة، واليد والرجل والأذن مؤنثات يصغرن بالهاء، وتزاد في اليد ياء في التصغير ترد إلى أصلها فيقال يدية بالتشديد لاجتماع الياءين. قوله تعالى قل ادعوا شركاءكم أي الأصنام ثم كيدوني أنتم وهي فلا تنظروني أي فلا تؤخروني والأصل كيدوني عذفت الياء لأن الكسرة تدل عليها وكذا فلا تنظروني والكيد المكر والكيد الحرب يقال غدا فلم يلق كيدا إن ولي الله الذي نزل الكتاب أي الذي يتولى نصري وحفظ الله وولي الشيء الذي يحفظه ويمنع عنه الضرر والكتاب القرآن وهو يتولى الصالحين أن يحفظهم. وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول ألا إن آل أبي يعني فلانا ليسوا لي بأولياء إنما ولي الله وصالح المؤمنين. وقال الأخفش وقرئ إن ولي الله الذي نزل الكتاب يعني جبريل يا الملكية النحاس هي قراءة قال هي قراءة عاصم الجحدري والقراءة الأولى أبين لقوله وهو يتولى الصالحين. قوله تعالى والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. قوله تعالى والذين تدعون من دونه كرره ليبين أن ما يعبدونه لا ينفع ولا يضر وإن تدعوهم إلى الهدى شرط والجواب لا يسمعوا وتراهم مستأنف ينظرون إليك في موضع الحال عن الأصنام. ومعنى النظر فتح العينين إلى المنظور إليه أي وتراهم كالناظر إليك. وخبر عنهم بالواو يا جماد لا تبصر لأن الخبر جرى على فعل من يعقل وقيل كانت لهم أعين من جواهر مصنوعة فلذلك قال وتراهم ينظرون. وقيل المراد بذلك المشركون أخبر عنهم بأنهم لا يبصرون حين لم ينتفعوا بأبصارهم. قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين فيه ثلاث مسائل. الأولى هذه الآية من ثلاث كلمات تضمنت قواعد الشريعة في المأمورات والمنهيات. فقوله خذ العفو داخل فيه صلة القاطعين والعفو عن المذنبين والرفق بالمؤمنين وغير ذلك من أخلاق المطيعين. ودخل في قوله وأمر بالعرف صلة الأرحام وتقوى الله في الحلال والحرام وغض الأبصار والاستعداد لدار القرار. وفي قوله وأعرض عن الجاهلين الحض على التخلق بالعلم والإعراض عن أهل الظلم والتنزه عن منازعة السفهاء ومساواة الجهلة الأغبياء وغير ذلك من الأخلاق الحميدة والأفعال الرشيدة. قلت هذه الخصال تحتاج إلى بسط وقد جمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لجابر بن سليم. قال جابر بن سليم أبو جرير ركبت قعودي ثم أتيت إلى مكة فطلبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنخت قعودي بباب المسجد فدلوني على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو جالس عليه برد من صوف فيه طرائق حمر فقلت السلام عليك يا رسول الله فقال وعليك السلام. فقلت إنا معشر أهل البادية قوم فينا الجفاء فعلمني كلمات ينفعني الله بها. قال أدنو ثلاثا فدنوت فقال أعد علي فأعدت عليه فقال اتق الله ولا تحقرن من المعروف شيئا وأن تلقى أخاك بوجه منباسط وأن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي وإن امرؤ سبك بما لا يعلم منك فلا تسبه بما تعلم فيه إن الله جاعل لك أجرا وعليه وزرا ولا تسبن شيئا مما خولك الله تعالى. قال أبو جري فوالذي نفسي بيده ما سببت بعده شاة ولا بعير. أخرجه أبو بكر البزار في مسنده بمعناه. وروى أبو سعيد المقبري عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن يسعون منكم بسط الوجه وحسن الخلق. وقال ابن الزبير ما أنزل الله هذه الآية إلا في أخلاق الناس. وروى البخاري من حديث هشام بن عروة عن أبي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما في قوله خذ العفو وأمر بالعرف قال ما أنزل الله هذه الآية إلا في أخلاق الناس. وروى سفيان بن عينة عن الشعبي أنه قال إن جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا جبريل فقال لا أدري حتى أسأل العالم في رواية لا أدري حتى أسأل ربي. فذهب فمكث ساعة ثم رجع فقال إن الله تعالى يأمرك أن تعفو عن من ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك. فنظمه بالشعراء وكارم الأقي بثلاثة كملت فيه فذلك الغنى إعطاء من تحرمه ووصل من تقطعه والعفو عن من اعتدى. وقال جعفر الصادق أمر الله نبيه بمكارم الأخلاق في هذه الآية وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية. فقال صلى الله عليه وسلم بعثت ليتمم مكارم الأخلاق. وقال الشاعر كل الأمور تزول عنك وتنقضي إلا الثناء فإنه لك باقي ولو أنني خيرت كل فضيلة ما اخترت غير مكارم الأخلاق. وقال سهل بن عبد الله كلم الله موسى بطور سيناء قيل له بأي شيء أوصاك قال بتسعة أشياء الخشية في السر والعناية وكلمة الحق في الرضا والغضب والقصد في الفقر والغنى. وأمرني أن أوصل من قطعني وأعطي من حرمني وأعفو عن من ظلمني وأن يكون ألقي ذكرى وصمتي فكرى ونظري عبرة. قلت وقد روي عن نبينا صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرني ربي بتسع: الإخلاص في السر والعلانية، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الفقر في الغنى والفقر، وأن أعفو عن من ظلمني، وأصل من قطعني، وأعطي من حرمني، وأن يكون نطقي ذكرا، وصمتي فكرة، ونظري عبرة. وقيل المراد بقوله خذ العفو أي الزكاة، لأنها يسير من كثير، وفيه بعد، لأن من عفا إذا لأنه من عفا إذا درس. وقد يقال خذ العفو منه لا، أي لا تنقص عليه وسامحه، تنقص عليه وسامحه، سبب النزول يرده، والله أعلم. فإنه لما أمره بمحاجة المشركين دله على مكارم الأخلاق، فإنها سبب جر المشركين إلى الإيمان، أي يقبل من الناس ما عفا لك من أخلاقهم وتيسر. تقول أخذت حقي عفوا أي صفا سهلا، سفو أخذت عفو حقي عفوا صفوا أي سهلا. الثانية قوله تعالى وأمر بالعرف أي بالمعروف، وقرأ عيسى بن عمر العروف بضمتين مثل الحلم، وهما لغتان، والعرف والمعروف والعارفة كل خصلة حسنة ترتضي العقول وتطمئن إليها النفوس. قال الشاعر من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. وقال عطاء وأمر بالعرف يعني بلا إله إلا الله. الثالثة قوله تعالى وأعرض عن الجاهلين أي إذا أقمت عليهم الحجة وأمرتهم بالمعروف فجاهلوا عليك فأعرض عنهم، صيانة له عليهم ورفعا لقدره عن مجاوبتهم. وهذا وإن كان خطابا لنبيه عليه السلام فهو تأديب لجميع خلقه. وقال ابن زيد وعطاء هي منسوخة بآيات السيف، وقال مجاهد وقتادة هي محكمة، وهو الصحيح لما رواه البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قد معاوية بن حصن بن حذيفة بن بدر فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس بن حصن، وكان من النفر الذين أذنهم عمر، وكان القراء وأصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي هل لك وجه عند هذا الأمير فستأذن لي عليه؟ قال سأستأذن لك عليه. فاستأذن عيينة، فلما دخل قال يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزاء ولا تحكم فينا بالعدل. قال فغضب عمر حتى هم بأن يقع به، فقال الحر يا أمير المؤمنين إن الله قال النبي عليه السلام خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين. فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقفا عند كتاب الله عز وجل. قلت فاستعمال عمر رضي الله عنه لهذه الآية واستدلال الحر بها يدل على أنها محكمة لا منسوخة، وكذلك استعمل الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما على ما يأتي بيانه. وإذا كان الجفاء على السلطان تعمدا واستخفافا بحقه فله تعزيره، وإذا كان غير ذلك فالإعراض والصفح والعفو كما فعل الخليفة العدل رضي الله عنه. قوله تعالى وإما أنزغنك من الشيطان أزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. فيه مسألتان، الأولى لما نزل قوله تعالى خذ العفو قال عليه السلام كيف يا ربي والغضب، فنزلت وإما أنزغنك، ونزغ الشيطان وسوسه في لغتان نزغ ونغز يقال إياك والنزاغ والنغاز وهم المورشون. الزجاج قال النزغ أدنى حركة تكون، ومن الشيطان أدنى وسوسة. قال سعيد بن المسيب شهدت عثمان وعليا وكان بينهما نزغ من الشيطان، فما أبقى واحد منهما لصاحبه شيئا ثم لم يبرح حتى استغفر كل واحد منهما لصاحبه. ومعنى ينزغنك يصيبنك ويعرض لك عند الغضب وسواسة بما لا يحل. فاستعذ بالله أي اطلب النجاة من ذلك بالله. فأمر تعالى أن يدفع الوسواسة بالالتجاء إليه والاستعاذة به، ولله المثل الأعلى، فلا يستعاذ من الكلاب إلا برب الكلاب. وقد حكي عن بعض السلف أنه قال لتلميذه ما تصنع بالشيطان إذا سول لك الخطايا؟ قال أجاهد. قال فإن عاد؟ قال أجاهد. قال فإن عاد؟ قال أجاهد. قال هذا طول، أرأيت لو مررت بغنم فنبحك كلبها ومنع من العبور ما تصنع؟ قال أكابده وأرده جهدي. قال هذا يطول عليك، ولكن استغيث بصاحب الغنم يكفه عنك. الثانية النغز والنزغ والهمز والوسوسة سواء. قال الله تعالى وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وقال من شر الوسواس الناس، وأصل النزغ الفساد، يقال نزغ بيننا أي أفسد. ومنه قوله نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي أي أفسد. وقيل النزغ الإغواء والإغراء، والمعنى متقارب. قلت ونظير هذه الآية ما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول له من خلق كذا وكذا حتى يقول له من خلق ربك، فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. وفيه عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسواس قال تلك محض الإيمان. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه ذلك صريح الإيمان والصريح الخالص، وهذا ليس على ظاهره، إذ لا يصح أن تكون الوسواسة نفسها هي الإيمان، لأن الإيمان اليقين، وإنما الإشارة إلى ما وجدوه من الخوف من الله تعالى أن يعاقبوا على ما وقع في أنفسهم. فكأنه قال جزعكم من هذا هو محض الإيمان وخالصه لصحة إيمانكم وعلمكم فسادها، فسمى الوسوسة إيمانا لما كان دفعها والإعراض عنها والرد لها وعدم قبولها والجزع منها صادرا عن الإيمان. وأما أمره بالاستعاذة فلكون تلك الوساوس من آثار الشيطان، وأما الأمر بالانتهاء فعن الركون إليها والالتفات نحوها. فمن كان صحيح الإيمان واستعمل ما أمره به ربه ونبيه نافعه وانتفع به، وأما من خالجته الشبهة وغلب عليه الحس ولم يقدر على الانفكاك عنها فلا بد من مشافاته بالدليل العقلي، كما قال صلى الله عليه وسلم: للذي خالطته شبهة الإبل الجرب، شبهة الإبل الجرب، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى. وقال أعرابي: فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء، فإذا دخل فيها البعير الأجرب أجربها. فقال صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول فاستأصل الشبهة من أصلها. فلما يئس الشيطان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالإغراء والإضلال أخذ يشوش عليهم أوقاتهم بتلك الألقيات والوساوس الترهات، فنافرت ولا بتلك الألقيات والوسوسة والترهات، واللي هنا بيعرف الوساوس بأنها الترهات، فنفرت عنها قلوبهم وعظم عليها وقوعها عندهم، فجاءوا كما في الصحيح. والوساوس الترهات. بيعرفنا. نعم. أحسن الله إليكم. كما في الصحيح: قالوا: يا رسول الله، إنا نجد في أنفسنا ما يتعظم أحدنا أن يتكلم به. قال: أو قد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان رغما للشيطان، حسب ما نطق به القرآن في قوله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فالخواطر إليه التي ليست بمستقرة ولا جتلبتها الشبهة، فهي التي تدفع بالإعراض عنها، وعلى مثلها يطلق اسم الوسوسة، والله أعلم. فقد مضى في آخر البقرة هذا المعنى، والحمد لله. قوله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. كملوا الله. نعم نعم. حسن الله عليكم. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. في مسألة الأولى قوله تعالى: إن الذين اتقوا يريدوا الشرك والمعاصي إذا مسهم طيف من الشيطان. هذه قراءة أهل البصرة وأهل مكة، وقراءة أهل المدينة وأهل الكوفة طائف. وروي عن سعيد بن جبير: طيف بالتشديد الياء. قال النحاس: كلام العرب في مثل هذا طيف بالتخفيف، على أنه مصدر من طاف يطيف. طاف يطيف. قال الكسائي: هو مخطف من طيف مثل طيف مثل ميت وميت. قال النحاس: ومعنى طيف، ومعنى طيف في اللغة ما يتخيل في القلب أو يرى في النوم، وكذا معنى طائف. وقال أبو حاتم: سألت الأصمعي عن طيف فقال: ليس في المصادر فيعل. قال النحاس: ليس هو بمصدر، ولكن يكون بمعنى طائف. والمعنى إن الذين اتقوا والمعنى إن الذين اتقوا المعاصي إذا لحقهم شيء تفكروا في قدرة الله عز وجل وفي إنعامه عليهم فتركوا المعصية. وقيل: الطيف والطائف معنيان مختلفان، فالأول التخيل والثاني الشيطان نفسه. فالأول مصدر طاف الخيال يطوف طيفا، ولم يقولوا من هذا طائف في اسم الفاعل، قال السويلي: لأنه تخيل لا حقيقة له. فأما قوله: فطاف عليها طائف من ربك، فلا يقال فيه طيف لأنه اسم فاعل حقيقة، ويقال إنه جبريل. قال الزجاج: طفت عليهم أطوف، قال الزجاج: طفت عليهم أطوف، وطاف الخيال يطيف. وقال حسان: فدع هذا، ولكن من لطيف يؤرقني إذا جاء العشي، من لطيف عفوا فدع هذا ولكن من لطيف يؤرقني إذا جاء العشاء. مجاهد: الطيف الغضب، ويسمى الجنون والغضب والوسوسة طيفا، لأنه لمة من الشيطان تشبه بلمة الخيال. فإذا هم مبصرون أي منتهون، وقيل: فإذا هم على بصيرة. وقرأ سعيد بن جبير: تذكروا بتشديد الذات، ولا وجه له في العربية، ذكره النحاس. الثانية قال عصام بن المصطلق: دخلت المدينة فرأيت الحسن بن علي عليهما السلام، فأعجبني سمته وحسن روائه، فأثار مني الحسد ما كان يجنه صدري لأبيه من البغض. فقلت: أنت ابن أبي طالب؟ قال: نعم. فبالغت في شتمه وشتم أبيه، فنظر إلي نظرة عاطف رؤوف، ثم قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فقرأ إلى قوله: فإذا هم مبصرون، ثم قال لي: خفض عليك، أستغفر الله لي ولك، إنك لو استعنتنا عناك، ولو استرفدتنا أرفدناك، ولو استرشدتنا أرشدناك. فتوسم في الندم على ما فرط مني، فقال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. من أهل الشام أنت؟ قلت: نعم. فقال: شنشنة أعرفها من أخزمي، حياك الله وبياك وعافاك وآداك، انبسط إلينا في حوائجك وما أعرض لك، تجدنا عند أفضل ظنك إن شاء الله. قال عصام: فضاقت علي الأرض بما رحوت، ووددت أنها ساخت بي، ثم تسللت منه لواذا، وما على وجه الأرض أحب إلي منه ومن أبي. قوله تعالى وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، قيل المعنى وإخوان الشياطين وهم الفجار من ظلال الإنس تمدهم الشياطين في الغي، وقيل للفجار إخوان الشياطين لأنهم يقبلون منهم. وقد سبق في هذه الآية ذكر الشيطان، هذا أحسن ما قيل فيه، وهو قول قتادة والحسن والضحاك، ومعنى لا يقصرون إلى يتوبون ولا يرجعون. وقال الزجاج في الكلام تقديم وتأخير، والمعنى والذين تدعون من دونه لا يستطيعون لكم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي لأن الكفار إخوان الشياطين. وأعنى الآية إن المؤمن إذا مسه طيف من الشيطان تنبه عن قرب، فأما المشركون فيمدهم الشيطان ولا يقصرون. قيل يرجع الكفار على القولين جميعا، وقيل يجوز أن يرجع إلى يرجع إلى الكفار على القولين جميعا، وقيل يجوز أن يرجع إلى الشيطان. قال قتادة المعنى ثم لا يقصرون عنهم ولا يرحمونهم، والإقصار الانتهاء عن شيء لا تقصر الشياطين في مدهم الكفار بالغي. وقوله في الغي لا تقصر الشياطين، وفي قوله في الغي يجوز أن يكون متصلا بقوله يمدونهم، ويجوز أن يكون متصلا بالإخوان. والغي الجهل، وقرأ نافع يمدونهم بضم الياء وكسر الميم، والباقون بفتح الياء وضم الميم، ومولوتان مد وأمد ومد أكثر بغير الألف. قاله مكي. النحاس قال وجماعة من أهل العربية ينكرون قراءتها للمدينة، منهم أبو حاتم وأبو عبيد. قال أبو حاتم لا أعرف له وجه لها وجهة إلا أن يكون المعنى يزيدونهم في الغي. وحكى جماعة من أهل اللغة منهم أبو عبيد أنه يقال إذا كثر شيء شيئا بنفسه مده، وإذا كثره بغيره قيل أمده، نحو يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وحكي عن محمد بن يزيد أنه احتج لقراءته للمدينة وقال مددت له في كذا، أي زينته له واستدعيته أن يفعله، وأمددته في كذا أي أعنته برأي أو غير ذلك. قال مكي والاختيار الفتح، لأنه يقال مددت في الشر وأمددت في الخير. قال الله تعالى ويمدهم في طغيانهم يعمهون، فهذا يدل على قوة الفتح في هذا الحرف لأنه في الشر، والغي هو الشر لأن الجماعة عليه. وقرأ عاصم الجحدري ما دونهم في الغي، وقرأ عيسى بن عمر يقصرون بفتح الياء وضم الصاد وتخفيف القاف، الباقون يقصرون بضده هما لغتان. قال امرؤ القيس سما لك شوق بعدما كان أقصرا يقصر. قوله تعالى وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قوله تعالى وإذا لم تأتهم بآية أي تقرأ عليهم، قالوا لولا اجتبيتها، لولا بمعنى هلا ولا يليها على هذا المعنى إلا الفعل ظاهرا أو مضمرا. وقد تقدم القول فيها في البقرة مستوفا، ومعنى اجتبيتها اخترقتها من نفسك، فأعلمهم أن الآيات من قبل الله عز وجل، وأنه لا يقرأ عليهم إلا ما أنزله عليه. يقال اجتبيت الكلام ارتجلته واختلقته واخترعته إذا جئت به من عند نفسك، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي أي من عند الله لا من عند نفسي، هذا بصائر من ربكم، يعني القرآن جمع بصيرة والدلالة والعبرة، أي هذا الذي دللتم به على أن الله عز وجل واحد، بصائر أي يستبصر بها، أي هذا الذي دللتكم به على أن الله عز وجل واحد بصائر أي يستبصر بها. وقال الزجاج بصائر أي طرق، والبصائر طرق الدين. قال الجعفي راحوا بصائرهم على أكتافهم وبصيرتي يعدو بها عتد وأي وهدى رشد وبيان ورحمة أي ونعمة. قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، في مسألتان، الأولى قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قيل إن هذا نزل في الصلاة، روي عن ابن مسعود وأبي هريرة وجابر والزهري وعبيد بن عمير وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب. قال سعيد كان مشرك الله عليه وسلم، عبيد بن عمير. نعم أحسن الله إليكم، منقطع عن الأذن. قال سعيد كان المشركون أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى فأقول بعضهم لبعض بمكة لا تسمعوا هذا القرآن والغوا فيه، فأنزل الله جل وعز جوابا لهم إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وقيل إنها نزلت في الخطبة. قاله سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وعمر بن دينار وزيد بن أسلم والقاسم بن خيمرات ومسلم بن يسار وشهر بن حوشب وعبد الله بن المبارك، وهذا ضعيف لأن القرآن فيها قليل والإنصات يجب في جميعها. قاله ابن العربي النقاش قال والآية مكية ولم يكن بمكة خطبة ولا جمعة. وذكر الطبري عن سعيد بن جبير أيضا أن هذا في الإنصات يوم الأضحى ويوم الفطر ويوم الجمعة، وفيما يجر به الإمام فهو عام وهو الصحيح لأنه يجمع الجميع ما أوجبته هذه الآية وغيرها من السنة بالإنصات. قال النقاش أجمع أهل التفسير على أن هذا الاستماع في الصلاة المكتوبة وغير المكتوبة. النحاس قال: وفي اللغة يجب أن يكون في كل شيء إلا أن يدل دليل على اختصاص شيء. وقال الزجاج: يجوز أن يكون فاستمعوا له وأنصتوا، اعلموا اعملوا بما فيه ولا تجاوزوه. والإنصات السكوت للاستماع والإصغاء للاستماع والإصغاء والمراعاة. أنصت ينصت إنصاتا وناصت أيضا. قال الشاعر: قال الإمام عليكم أمر سيدكم فلم نخالف وأنصتنا كما قال. ويقال: أنصتوه وأنصتوا له. قال الشاعر: إذا قالت حذامي فأنصتوها فإن القول ما قالت حذامي. وقال بعضهم في قوله: فاستمعوا له وأنصتوا، كان هذا للرسول صلى الله عليه وسلم خاصا ليعيه عنه أصحابه. قلت: في هذا فيه بعد، والصحيح القول بالعموم لقوله لعلكم ترحمون، والتخصيص يحتاج إلى دليل. وقال عبد الجبار بن أحمد في فوائد القرآن له: إن المشركين كانوا يكثرون اللغط والشغبة تعنتا وعنادا على ما حكاه الله عنهم. وقال: الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فأمر الله المسلمين حالة أداء الوحي أن يكونوا على خلاف هذه الحالة وأن يستمعوا، ومدح الجن على ذلك فقال: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن الآية. وقال محمد بن كعب القرظي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقرأ في الصلاة أجابه من وراءه، إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم قالوا مثل قوله حتى يقضي فاتحة الكتاب والسورة، فلبث بذلك ما شاء الله أن يلبث فنزل، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون فأنصت. وهذا يدل على أن المعنى بالإنصات ترك الجهر على ما كانوا يفعلون من مجاوبة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال: قد أتت في هذه الآية كان الرجل يأتي وهم في الصلاة فيسألهم: كم صليتم كم بقي؟ فأنزل الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. عن مجاهد أيضا: كانوا يتكلمون في الصلاة بحاجتهم، فنزل قوله تعالى: لعلكم ترحمون. وقد مضى في الفاتحة الاختلاف في قراءة المأموم خلف الإمام، يأتي في الجمعة حكم الخطبة إن شاء الله تعالى. قوله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. قوله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة نظيره ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. وقد تقدم قال أبو جعفر النحاس: ولم يختلف في معنى واذكر ربك في نفسك أنه في الدعاء. قلت: قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يعني بالذكر القراءة في الصلاة، وقيل المعنى اقرأ القرآن بتأمل وتدبر. تضرعا مصدر وقد يكون في موضع الحال، وخيفة معطوف عليه وجمع خيفة خوف، لأنه بمعنى الخوف ذكره النحاس. وأصل خيفة خوفة، قلبت الواو ياء انكسار ما قبلها. خاف الرجل يخاف خوفا وخيفة ومخافة فهو خائف، وقوم خوف على الأصل وخيف على اللفظ. وحكى الفراء أنه يقال أيضا جمع خيفة خيف. قال الجوهري: والخيفة الخوف والجمع خياف، وأصله الواو. ودون الجهر أي دون الرفع من القول، أي أسمع نفسك كما قال، وابتغي بين ذلك سبيلا، أي بين الجهر والمخافة. ودل هذا على أن رفع الصوت بالذكر ممنوع على ما تقدم في غير موضع بالغدو والآصال. قال قتادة وابن زيد: الآصال العشيات، والغدو جمع غدوة. وقرأ أبو مجلز بالغدو والإيصال، وهو مصدر آصلنا، أي دخلنا في العشي. والآصال جمع أصل مثل طنب وأطناب، فهو جمع الجمع، والواحد أصيل جمع على أوصل عن الزجاج. الأخفش قال: الآصل جمع أصيل مثل يمين وأيمان. الفراء قال: أوصل جمع أصيل، وقد يكون أصل واحدة كما قال الشاعر: ولا بأحسن منها إذ ذن الأصل. الجوهري قال: الأصيل الوقت بعد العصر إلى المغرب، وجمعه أصل وآصال وأصائل، كأنه جمع أصيلة. قال الشاعر: العمري لأنت البيت أكرم أهله وأقعد في أفيائه بالأصائل. ويجمع أيضا على أصلان مثل بعير وبعران، ثم صغروا الجمع فقالوا أصيلان، ثم أبدلوا من النون لا من فقالوا أصيلال، ومنه قول النابغة: وقفت فيها أصيلالا أسائلها عي جوابا وما بالربع من أحد. وحكى اللحياني: لقيته أصيلالا ولا تكن من الغافلين، أي عن الذكر. قوله تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتي ويسبحون ولا يسجدون، فيه ثمان مسائل. الأولى قوله تعالى: إن الذين عند ربك، يعني الملائكة بإجماع، وقال عند ربك والله تعالى بكل مكان، لأنهم قريبون من رحمته، وكل قريب من رحمة الله عز وجل فهو عنده. عن الزجاج وقال غيره: لأنهم في موضع لا ينفذ فيه إلا حكم الله. وقيل: لأنهم رسول الله، كما يقال عند الخليفة جيش كثير. وقيل هذا على جهة التشريف له، وأنهم بالمكان المكرم. نعم، وقال عند ربك والله تعالى بكل مكان، لأنهم قريبون من رحمته. نعم، الله تعالى بكل مكان، كلمة كده جت في النص. هو بيقول لأنهم قريبون من رحمته، فلذلك أنا عديتها. رحمة الله، نعم، سبحانه وتعالى. وقيل هذا على جهة التشريف لهم، وأنهم بالمكان المكرم فهو عبارة عن قربهم في الكرامة لا في المسافة. ويسبحونه ويعظمونه وينزهونه عن كل سوء وله يسجدون قيل يصلون وقيل يذلون خلاف أهل المعاصي. الثانية والجمهور من العلماء في أن هذا موضع سجود للقارئ وقد اختلفوا في عدد سجود القرآن فأقصى ما قيل 15 أولها خاتمة الأعراف وآخرها خاتمة العلق وهو قول ابن حبيب وابن وهب في رواية وإسحاق. ومن العلماء من زاد سجدة الحجر وقوله تعالى في قوله تعالى قوله تعالى وكن من الساجدين على ما تبينه إن شاء الله تعالى. على هذا تكون 16 وقيل 14 قال ابن وهب في الرواية الأخرى عنه فأسقط ثانية الحج وهو قول أصحاب الرأي والصحيح سقوط ولأن الحديث لم يصح بثبوتها. رواه ابن ماجه وأبو داود في سننهما عن عبد الله بن منين من بني عبد كلال عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة في القرآن منها 3 في المفصل وفي الحج سجدتان. وعبد الله ابن منين لا يحتج به قاله أبو محمد عبد الحق. فذكر أبو داود أيضا من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أفي سورة الحج سجدتان قال نعم ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما. في إسناده عبد الله بن لهيعة وضعيف جدا وأثبتهما الشافعي وأسقط سجدة صاد وقيل 11 سجدة وأسقط آخرة الحج و3 المفصل. هو مشهور مذهب مالك وروي عن ابن عباس وابن عمر رضي وغيرهم رضي الله عنهم. وفي سنن ابن ماجه عن ابي الدرداء رضي الله عنه انه قال سجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم 11 سجدة ليس فيها من المفصل شيء. الاعراف والرعد والنحل وبني اسرائيل الاعراف والرعد والنحل وبني اسرائيل ومريم والحج سجدة والفرقان والحج سجدة والفرقان وسليمان سورة النمل والسجدة وصاد وسجدة الحواميم وقيل 10 وأسقط آخرة الحج والحج والسجدة والفرقان عرف رعد نحل بني إسرائيل مريم الحج السجدة الفرقان سليمان نم السجدة لا ما هو عد السجدة ويبقى الحج سجدة واحدة بس. نعم أحسن الله إليكم. وقيل 10 وأسقط آخرة الحج وصاد وثلاث المفصل. ذكر عن ابن عباس وقيل إنها 4 سجدة ألف لام ميم تنزيل وحاميم تنزيل والنجم والعلق. وسبب الخلاف اختلاف النقل في الأحاديث والعمل واختلافهم في الأمر المجرد بالسجود في القرآن هل المراد به سجود التلاوة أم سجود أو سجود الفرض في الصلاة. كتابكم شيخنا فتح الرحمن هو 5 هي السجدات القرآن 15 ساجدة إما بالنص أو بالإجماع ثابتة. ويسقط إيه صاد؟ ولا صاد ثابتة. أمال إيه؟ لا يسقط منها شيء. يبقى 16 بقى؟ 15 نعم أحسن الله إليك. واختلف وجود سجود الثالثة واختلفوا في وجوب سجود التلاوة فقال مالك والشافعي ليس بواجب وقال أبو حنيفة هو واجب وتعلق بأن مطلق الأمر بالسجود على الوجوب وبقوله عليه السلام إذا قرأ ابن آدم سجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله. وفي رواية أبي كريب يا ويله. وبقوله عليه السلام وإخبرنا عن إبليس لعنه الله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فلو الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. أخرجه مسلم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليه وعول علماؤنا على حديث عمر الثابت خرجه البخاري أنه قرأ آية سجدة على المنبر فنزل وسجد وسجد الناس معه ثم قرأها في الجمعة الأخرى فتهيأ الناس للسجود فقال أيها الناس على رسلكم إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء. وذلك بمحضر الصحابة أجمعين من الأنصار والمهاجرين فلم ينكر عليه أحد فثبت الإجماع به في ذلك. وأما قوله أمر ابن آدم بالسجود فإخبار عن السجود الواجب ومواظبة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على الاستحباب والله أعلم. الرابعة ولا خلاف فيها أن سجود القرآن يحتاج إلى ما تحتاج إليه الصلاة من طهارة حدث ونجاسة ونية واستقبال قبلة ووقت إلا ما ذكر البخاري عن ابن عمر أنه كان يسجد على غير طهارة. وذكر ابن المنذر عن الشعبي وعلى قول الجمهور هل يحتاج إلى تحريم ورفع يدين عنده وتكبير وتسليم. اختلفوا في ذلك فذهب الشافعي وأحمد وإسحاق إلى أنه يكبر ويرفع للتكبير لها وقد روي في الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد كبر، وكذلك إذا رفع كبر. مشهور مذهب مالك أنه يكبر لها في الخفض والرفع في الصلاة، واختلف عنه في التكبير لها في غير الصلاة وبالتكبير لذلك، قاله عامة الفقهاء ولا سلام لها عند الجمهور. وذهب جماعة من السلف وإسحاق إلى أنه يسلم منها. وعلى هذا المذهب يتحقق أن التكبير في أولها للإحرام، وعلى قول من لا يسلم يكون السجود فحسب، والأول أولى لقوله عليه السلام: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريم التكبير وتحليل التسليم. وهذه عبادة لها تكبير فكان لها تحليل كصلاة الجنازة، بل أولى لأنها فعل وصلاة الجنازة قول، وهذا اختيار ابن العربي. الخامسة: أما وقت فقيل أسجد في سائر الأوقات مطلقا لأنها صلاة لسبب، وهو قول الشافعي وجماعة. وقيل: ما لم يسفر الصبح، أو ما لم تصفر الشمس بعد العصر. وقيل: لا يسجد بعد الصبح ولا بعد العصر. وقيل: يسجد بعد الصبح ولا يسجد بعد العصر. وهذه الأقوال ثلاثة الأقوال في مذهبنا. وسبب الخلاف معارضة ما يقتضيه سبب قراءة الساجدة من السجود المرتب عليها لعموم النهي عن الصلاة بعد العصر، بعد الصبح، وبعد الصبح، واختلافهم في المعنى الذي لأجله نهي عن الصلاة في هذين الوقتين، والله أعلم. السادسة: فإذا سجد يقول في سجوده: اللهم احطط عني بها وزرا، واكتب لي بها أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا. رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره ابن ماجه. السابعة: طب فإن واضح قرأها في هذه الصلاة. الأقوال كلها أنها لا يشترط لها الطهارة ولا ستر العورة ولا استقبال القبلة ولا التكبير في أولها وإن كان يشرع التكبير ولا التسليم في نهايتها لأنها ليست صلاة، فالتسليم للصلاة والذكر فيها كتسبيح السجود في الصلوات، ووقت سجودها في أي وقت قرأها يسجد. بارك الله فيكم. وفيكم بارك شيخنا، أحسن الله إليكم. السابعة: فإن قرأها في صلاة، فإن كان في نافلة ساجد، إن كان منفردا أو في جماعة، وآمن التخليط فيها. وإن كان في جماعة لا يأمن ذلك فيها، فالمنصوص جوازه. وقيل: لا يسجد فيها. وأما في الفريضة فالمشهور عن مالك النهي عنه فيها، سواء كانت صلاة جهر أو صلاة سر أو جهر، جماعة أو فرادة، وهو معلل بكونها زيادة في أعداد سجود الفريضة. وقيل: معلل بخوف التخليط على الجماعة، وهذا أشبه. على هذا لا يمنع منه الفرادة ولا الجماعة التي يأمن فيها التخليط. الثامنة: روى البخاري عن أبي رافع أنه قال: صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه العتمة، فقرأ: إذا السماء انشقت، فسجد. فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت يا خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه، انفرد بإخراجه. وفيه: وقيل لعمران بن حسين: الرجل يسمع الساجدة ولم يجلس لها، قال: أرأيت لو قعد لها؟ كأنه لا يوجب عليه. وقال سلمان: ما لهذا غدونا؟ وقال عثمان: إنما الساجدة على من استمعها. وقال الزهري: لا يسجد إلا أن يكون طاهرا. فإذا سجدت وأنت في حاضر فاستقبل القبلة، فإن كنت راكبا فلا عليك. فلا عليك حيث كان وجهك، وكان السائب لا يسجد لسجود القاص، والله أعلم. بارك الله فيكم، نكتفي فإذا بهذا. سجدت وأنت في حاضر فاستقبل القبلة، فإن كنت راكبا فلا عليك، حيث كان وجهك، وكان السائب لا يسجد سجود القاص، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك، ما شاء الله.